قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلد لهم السويق فما فعكفوا على قبره وكذا قال ابن الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق للحاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. حتى يعني نربط هذا الكلام بالسابق قلنا يعني الأبواب يعني عدة أبواب ذكرها الإمام رحمه الله قبل الشروع يعني في بيان الأخطاء العملية التي ترتكب إما من النواقض، لأنه الكتاب كتاب التوحيد كما سبق وذكرت لكم أنه يعني الأبواب الأوائل من هذا الكتاب جعلها في الأصول والقواعد العامة في أمور التوحيد، معنى التوحيد، حد التوحيد، واجبات التوحيد، أركان التوحيد، سنن التوحيد في الأصول. ثم القسم الثاني من الكتاب وهو الأكثر في النواقص والنواقض، يعني أفعال وأعمال وأقوال واعتقادات يفعلها أو يقع فيها كثير من الناس، وهذه الأقوال أو الاعتقادات أو الأفعال إما أن تكون من النواقض التي تنقض أصل الإيمان أو أن تكون من إيش؟ من النواقص، يعني يبقى أصل الإيمان مع نقص فيه. نعم، والنقص طبعا لا يختلف عن النقض. فقبل الشروع يعني في ذكر هذه الأمور بدأ بأعظمها وأهمها وأكثر ما يوقع الناس في الشرك، وهي إيش؟ الغلو. فما زال يعني المؤلف رحمه الله فيها في صدد بيان الغلو ومعنى الغلو وأسباب الغلو وأخطار الغلو، لأن الغلو هو أعظم ما أوقع الناس وأكبر باب وقع الناس فيه في الشرك بالله تبارك وتعالى هو الغلو. ها؟ والغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء، كل هذه الأمور أقول ما زال يعني الكلام في هذه الأبواب وفي هذه المعاني. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهب، يعني كان صاحب مذهب يعني من أصحاب المذاهب الفقهية، وتعرفون يعني كثير من السلف كانت لهم مذاهب فقهية ولا يقلدون غيره، وهذا الأصل يعني عدم التقليد. فالإمام ابن جرير رحمه الله كان من هؤلاء، يعني صاحب مذهب وله أتباع وله طلاب يوافقونه في مذهبه، ولكن يعني شاء الله سبحانه وتعالى لبعض هذه المذاهب أن تستمر. ها، ويعني السبب كما يقول كثير من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما هو يعني لأن مذاهبهم أفضل من مذاهب غيرهم أو أقرب إلى السنة، ولكن التوفيق توفيق الله تبارك وتعالى والتلاميذ. ها، إذا حصل فيه يعني تلاميذ لهم جهود ويحملون فقه شيخهم ومذهب شيخهم وينقلونه ويدونونه ويكتبونه ويعتنون به كتابة وشرحا واختصارا، وها فيكتب لهذا المذهب البقاء، وإلا حتى مذاهب كثير من أهل الباطل ما زالت باقية. فكون المذهب يستمر أو كون المذهب يندثر أقول لا يدل على إيش؟ يعني صحة أو يعني قرب من صحة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فابن جرير الثوري ابن عيينة كل هؤلاء كانوا أصحاب مذاهب فقهية. نعم. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة أربع ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300 رحمه الله. نعم، ابن جرير معروف إمام أهل التفسير، والنص هنا عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد. الشاهد المراد بيان يعني هذا الذي غلوا فيه غلوا عظيما، بيان أنه كان رجلا صالحا محسنا، ها كان له فضل، فكان يلت السويق، والسويق هو دقيق الحنطة أو دقيق الشعير، كانوا يخلطونه ويعني يرطبونه ويبلونه بالسمن أو بالماء أحيانا مع السمن، حتى يعني يسهل يعني أكله. فكان يطعم الحجاج ويطعم الناس في المواسم وفي غير المواسم، هذا دأبه وهذا عمله، يعني خدمة الحجاج وخدمة الزوار الذين يأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى. نعم. لذلك عكفوا على قبره. نعم. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد. نعم، وهذا أيضا الثوري كان صاحب مذهب. نعم، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. والسويق يعني ما ذكرت عبد الله بن عباس له كلمة أخرى في السويق، أنه كان يخلط يعني دقيق الحنطة أو الشعير مع زبيب الطائف يأتي به، ها يصر يعني يعطيه نوع من الحلا أكثر، وكان يعني صاحب غنم وصاحب مال كان يخلطها فيجعلها حيسا ويطعم كل من يمر من الناس، ما يشترط أبدا. نعم. مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاه المكي ثقة إمام في التفسير. كيف يعني بالجيم الموحدة؟ أنت ليش حذفت الواو؟ الجيم معروف أنها موحدة، ها؟ يعني شفت جيم تحتها نقطتين، ها؟ هل رأيت جيما باثنتين؟ الجيم دائما تكون إيش؟ موحدة. نعم، أي بالجيم والموحدة يعني الباء وليس الياء هكذا. نعم. الجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاه المكي ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره. نعم. مات سنة 4. يعني يقول أنه قرأ التفسير، ها، وكان قرأ القرآن عدة مرات، أكثر من 3 مرات استعرض القرآن كله على ابن عباس، وكان يستوقفه عند كل آية يسأله عنها، ها، فأخذ إيش علمه عن ابن عباس رحمة الله عليه. نعم. قاله يحيى القطان: وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد. الله أكبر، رحمة الله عليه. الله أكبر. ولد سنة 21. ليش يقول وهو ساجد؟ ها؟ يعني مما يستدل به من العلامات اللي يستدل بها على حسن الخاتمة. نعم. ولد سنة 21 في خلافة عمر. هذا طبعا يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، الله أكبر، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب قال: حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزة، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج رواه أهل السنن. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. وهذا الحديث أيضا يؤكد ما يعني ذكرته سابقا وما ذكره أهل العلم، أن الأصل والعلة في اللعن إيش قلنا إحنا؟ ها؟ إيش العلة في اللعن؟ التعظيم. أي نسيت. قلنا بعض الناس، ها، بعض أهل البدع قالوا إنه يعني العلة من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد قالوا النجاسة، لأن القبور الأصل فيها أنها محل نجاسة، حيث أن يعني تراب المقابر يختلط بإيش بالدماء، ها، ويعني أبخرة الدماء ولا الصديد ولا غيره يصعد الظاهر إلى سطح الأرض عندهم، ها، عندهم لهم تفسيرات علمية كيماوي الظاهر تحت، ها، يتبخر ويجي على التراب، فتكون يعني سطحة المقابر وتراب المقابر والقبور فيها من النجاسة ما يمنع من إيش أداء الصلاة. هكذا يقول أهل البدع. وإحنا قلنا إيش؟ ها تذكرون؟ قلنا لا، قلنا العلة في اللعن إيش؟ ها النجاسة في الشرك. نعم الشرك، لأن الصلاة عند القبور ها مظنة إيش؟ الغلو بأصحاب القبور بعد ذلك، ثم ها تصير القبور هذه إيش أوثانا تعبد من دون الله، فهي باب. لذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا يعني عدة مواطن في الأحاديث التي مرت لبيان هذه العلة. ومن الأحاديث التي تؤكد أن العلة ليست النجاسة الحسية وإنما النجاسة المعنوية الشركية هذا الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات القبور. طبعا هذه ممكن يقولوا إيش نفس الشيء، ليش يأتون إلى مكان فيه لكن رد عليهم إيش كيف سمح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نزور القبور؟ فالزيارة لا تقتضي إيش يعني ما تقتضي طهارة المكان اللي تبي تزوره. ممكن الواحد يدخل في مكان فيه نجاسة، أنت ما تبي تصلي، واضح؟ هذا واحد. الثاني قال والمتخذين عليها، طبعا المساجد هذا اللي لعنهم، هذه الصلاة واضحة لا مطلق الزيارة. لكن السرج، ايش تقولون في السرج؟ هل تعليق السرج يشترط او يشترط فيه ان يكون المكان طاهرا ولا ما يعلق السراج؟ اجيبوا، طبعا لا، هذا ليس شرطا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن من يتخذ ايش السرج على المقابر، وهذه لا علاقة لها بالطهارة ولا بالنجاسة، واضح؟ فهذا كل دليل على أن اللعن العلة فيه ليست إيش النجاسة الحسية كما ذكروا. نعم فالعلة بلا شك ولا ريب هي نجاسة إيش الشرك ومنافاة التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ومخالفة إيش سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانة، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانة، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. الله أكبر. وقال ابن معين يعني كان إذا تركه شعبة ها فيه يصير فيه نظر ها. الله أكبر. نعم. وقال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا. نعم. فلم يأخذه أحدهم عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. اللي هو حديث لا زائرات، الكلام على الزائرات، لأنه كزوارات هذا ثابت، فهم قالوا زوارات معناها يعني المبالغات في الزيارة، الذين يكثرون الزيارة، الزوار كثير الزيارة. أما الزائر تطلق على من زار مرة واحدة ولا تشترط فيها الكثرة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارات، لكن مطلق الزائرات لا، هذا مرادهم. فالحديث هذا واضح جدا أنه حتى الزائرات يعني حديث حسن. نعم. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. نعم. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال. هذا الشاهد من الحديث وبيان صحة الحديث وقبول الحديث هذه المسألة، مسألة زيارة القبور للنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص، طبعا الأصل المنع الأول المنع للجميع، ثم رخص للرجال دون النساء. نعم هذا مراد الشارح رحمة الله عليه والمصنف. نعم نعم يعني لو شهدته أو شاهدته عند يعني وفاته وكذا كانت ما احتاجت أن تزوره، لعل يعني كان في قلبها يعني كانت تواقة إلى رؤيته فمات ولم تره، هذا مرادها. نعم إذ لو كان كذلك لاستحب زيارته سواء شهدته من تشهد. نعم لا شك، يعني لو كانت الزيارة مطلقا مستحبة لما يعني ما يؤخذ هذا القول، فلا حجة في إيش في فعلها، يعني فعلها ذكرت العلة هي. نعم قلت فعل هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة. نعم وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأكرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام الأول. نعم فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرته. نعم واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك، أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. واضح الكلام، يعني مما يدل على أن هذا جاء بعد يعني السماح وبعد يعني الرخصة للرجال، أن هذه ذكرها حتى في قضية إيش السرج، يعني المسألة ما هي جاية هنا فقط ليش لمجرد الزيارة. نعم ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم. نعم. كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان لا شك، يعني الصيغة صيغة التذكير يعني عند جمهور أهل اللغة أنها إذا أطلقت ولم يرد فيها التفصيل فإنها يعني تشمل الذكور والإناث. نعم لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إن يعني إحنا الرجال ما عندنا إلا النهي العام السابق، ثم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم جاءت الرخصة ألا فزورها، هذا عام وهذا عام، لكن عندنا أحاديث أخرى في لعنش النساء اللاتي يزرن القبور، فهمتم؟ فهذا أيضا يحتاج إلى إيش؟ إلى ناسخ أو إلى تخصيص أو إلى تقييد، ولم يرد. ثم الحديث هنا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللعن لثلاثة أصناف، الزائرات والمتخذين عليها المساجد والسرج، ثلاثة، وهذه المساجد والسرج الكل يقول بأنها محكمة غير منسوخة، فهذه أيضا إيش؟ تدخل معنا، لأن الحديث إيش؟ واحد، والتوقيت واحد والموضع واحد، فلذلك هذه ما يمكن يقال أنه ينسخها الحديث إيش العام. نعم وقيل أنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف لا شك، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. لا شك. نعم. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة. هذا أيضا دليل. ها؟ نعم. ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. نعم، لأن الموجب حصل، يعني كثير من الناس والنساء حصل لهم، يعني مات من يعزونهم ومن يحبونهم، وما سمعنا وما علمنا في عصر الصحابة وعن أحد من أهل العلم أن النساء ذهبن إلى إيش؟ إلى المقابر، سواء للدفن أو ليش؟ أو للزيارة. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت. هذا أيضا يعني وجه آخر. نعم. ويرقق القلب وتدمع العين. طيب والمرأة؟ أيه اقرأ. هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة. أيه يعني ما راح لا تتذكر الآخرة ولا شيء. ها؟ العاطفة راح إيش؟ يعني تغلب هذه الأمور وهذه العلل العقلية، ها، وتشتغل بالعاطفة وتروح تولول وتصرخ ولعلها تشق جيبها أو تكشف شعرها. نعم. لما فيها من الضعف وقلة الصبر. نعم. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يقضي إلى ذلك. نعم. ولا التمييز بين نوع ونوع. يعني بين نوع زيارة وزيارة، لذلك إيش النتيجة؟ إيش؟ نسد الباب ونستريح. نعم. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. لا شك. كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. نعم. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله، لأن بعض الناس يحتج يقول طيب المسألة إن كان فيها تذكر الآخرة ورقة القلب، هذه أيضا النساء بحاجة إيش؟ فنقول إيش العلة هنا؟ أنه إذا اجتمع هذه، نعم هذه مصلحة لا شك، لكن هذه المصلحة مظنة إيش لمفسدة أعظم، لذلك سد إيش سدت يعني باب تلك المصلحة. نعم. ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير ماجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. الله أكبر. وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. هذه كلها إذا اجتمعت لا شك عند العاقل أن المذهب إيش يعني واضح، والراجح واضح جدا. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، هو أدل على العموم من صيغة التفكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذاك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قلت وعما استدل به القائلون بالنسب أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. لا شك فعل صحابي لا يثبت به نسخ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. نعم. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. ومما يعني يذكر أيضا العلماء سبب يضاف إلى كل هذه الأسباب والعلل التي ذكرها، أن زيارة النساء للمقابر وكذلك تشييع النساء للجنائز فيها يعني تتضمن هذه المسألة إن حصلت تضييع العلة والحكمة التي من أجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بزيارة القبور وشهود الجنائز. طبعا في عندنا علة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيش؟ ألا فزوروها، فيها علة. العلة ما هي؟ تذكرنا بالآخرة، التذكير بالآخرة، ترقيق القلب، أداء الواجب وتشيع الجنازة كذلك، من أداء الحقوق. فيقول العلم، يقول لو خرج النساء مع الرجال هل هذه العلة تحصل للرجال؟ العلة والحكمة؟ قالوا ما تحصل، لأن الرجال سينشغلون انشغالا عظيما أولا بالنساء وزينة النساء وفتنة النساء، ولعلهم ينشغلون بإيش؟ بأصوات النساء، البكاء والنحيب والصراخ، فينشغلون بهذه الأمور. فإذا انشغلوا بهذه الأمور ولعل تحصل لهم الفتنة، وإذا ما كانت تحصل لهم الفتنة أن يتذكرون الآخرة، يسمعون صراخ الحريم وصراخ النساء وهذه تولول وصوتها ناعم وصوتها رقيق وصوت، متى يتذكرون إيش؟ الآخرة. كلام واضح. إذن ما هو بس العلة أو الحكمة تضيع عند النساء، حتى علة إيش؟ علة وحكمة زيارة وأمر الرجال بالزيارة أيضا إيش تضيع إذا اختلط الرجال مع النساء. نحن تخيل أنت في جنازة وشايلين القبور والرجال والنساء إيش يصطكون ببعض في طريقهم في تشييع الجنازة، ما يمكن هذا، ما يقوله يعني من يدرك ومن يعني يعرف سد الذرائع والفتن التي تحصل الرجال من النساء. نعم. قال محمد بن عسى، لعل المسألة واضحة جدا، أنه الراجح أن المرأة إيش تمنع من زيارة، مطلق الزيارة وليس كثرة الزيارة. نعم، هذا هو الراجح وهو الصحيح وهو المطابق للحكم والعلل المرادة في زيارة الرجال أيضا. نعم. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد، هذا الصنعاني رحمة الله عليه، نعم، والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، لا شك. نعم. ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينفرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسردت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، فعل الميت فعل وهذا كثير، قلت لكم مرارا، اقرأوا في كتاب طبقات الشعراني سواء طبقاته الصغرى أو الكبرى، يعني ترون العجب العجاب كيف ينسب أفعال كثيرة جدا ومصالح ومنافع ودفع ضر لمن؟ للأموات. نعم، بل فيه تصنيف، يقول بعض أهل العلم، قلنا هذا الشعراني كتابه هذا الطبقات الكبرى مثل الصيدلية، الصيدلية تدخل فيها ايش تبي، حق وجع الرأس هنا، تبي حق وجع البطن هذا الرف، تبي حق وجع الكتف هنا، تبي حق وجع ايش ما تريد موجود. الطبقات الشعراني صنف القبور بحسب العلل والأمراض، امرأة ما تنجب القبر الفلاني، تجارة دائما ما تخسر فيها القبر الفلاني، عندك أسير القبر الفلاني، قبر أحمد البدوي هذا خاص حق الأسرة يا شيخ، روحوا خبروا لجنة الأسرة حتى تروح عند هذا. هكذا قسم سبحان الله القبور على إيش؟ على كثير من أنواع العلل والأمراض والأضرار الموجودة بين الناس. فكأن الكتاب إيش عبارة عن تصنيف للقبور، كأن القبور هذه إيش عبارة عن اطلب ما تشاء، هنا هذا كذا، ايش طلبك، ايش علتك، ايش مرضك، هنا اذهب هناك، لا تروح عند ذاك، لا اروح عند هذا، الله المستعان. وانزل بفلان الضر وبفلان النفع، اي كيف، طبعا يذكر عن واحد يقول انه يعني كان من المتشددين هذا الشعراني، فيقول فعزم ويعني استطاع ان يقنع بعض الناس لهدم يعني قبة على قبر من القبور، من قبر يعني سيدة فلان، هو كله عنده سيدي فلان، فيقول فعزم في ذا في يوم وجاء يعني معه عدته معها، فلما دنا من القبر وكان بينه وبين القبر يقول 12 ذراع 12 ذراع بينه وبين القبر، يقول انخسفت به الأرض وابتلعته الأرض، يقول فكنا نأتي، شوف الكذب، فننزل دلوا، يعني ننزل دلو ونمد كل شوي نربط الدلو، يعني نربط الحبل بحبل آخر، لأنه كل ما ينزل إيش لا نجد قاعا لهذه الحفرة التي إيش ابتلعت ذاك الرجل الذي جاء ليهدم يعني تلك القبة على ذلك القبر. فيقول بعضهم عد أكثر من 140 ذراع، بعدين قالوا إيش خلاص تعبنا اتركوه، لعله أخذته تخوم الأرض إلى يعني أسافل الأرض. هذه كلها من الكذب، وفلان أساء الظن بكذا وصار به كذا، وفلان صار تخويف. مثل الرسالة اللي منسوبة لأحمد خادم خادم حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تنتشر دائما، يقول لك اكتبها ووزعها 20 مرة، ترى إن فعلت يحصل لك من الخير كذا وكذا، واحد وزعها في الهند حصل 100 ربية، واحد وزعها كذا وفقت يعني زوجته وأنجبت زوجته، واحد قطعها خسرت بعرت تجارته، تعليق تخويف. فالتخويف سبحان الله كله هذا مأخوذ أيضا من كتاب الشعراني، ما في كتاب يخوف الناس من أصحاب القبور مثل إيش مثل الشعراني، ما في أكذب منه سبحان الله، وكله كذب كله كذب. نعم. وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، نعم، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. أبد، ارجعوا إلى الشعراني والله تشوفون هذا الكلام يعني ما يكذب الصنعاني رحمه الله أبدا. نعم. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه. ثم هو هذه ترى ما هي فقط قديمة، يعني حتى في العصر، أذكر شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يذكر كان عند بيته في الشام، يقول كان فيه دوار، وفي وسط الدوار في قبر وقبة كبيرة جدا، والدولة يعني خلق التنظيم والتنسيق، فاضطروا أنهم يسووا هذا الدوار الكبير فقط لأجل إيش هذا القبر، وبعدين تضايقوا جدا خلاص المشاريع، فكل شركة يقال لهم يقول يعني اهدموا هذا، يقول لا حنا نسوي كل حاجة إلا قبر الولي هذا الفلاني ما يمكن يعني نشتغل فيه. فيقول الشيخ نفسه عليه رحمة الله وكان يضحك سبحان الله، يقول فواحد قال لهم تبون ناس يهدمون لكم هذا القبر ومجانا؟ قالوا فيه، قال في ناس يهدمون القبر مجانا او يمكن يدفعون لكم ايضا حلاوة، بس انتم تسمحون لهم يهدمون القبر؟ فقالوا وين نبحث عنه؟ قال روحوا عند الشيخ الفلاني في مكان كذا، عندهم سرداب كان في بيت من البيوت الشيخ يسوي درسه فيه، قال بس روحوا عند الشيخ الفلاني وهو ينتدب لكم مجموعة يعني يجرون جري، لانهم يتقربون الى الله سبحانه وتعالى بهدم ايش بهدم القباب من على القبور وغيرها. فيقول الشيخ والله جونا، يقول ناس أفندية ولابسين ملابسهم حق الشركة المقاولين، فيقول بعد الدرس جلس كله من كل الشباب رفعوا قالوا كلنا يذهب اللي في الدرس، فسبحان الله. فيقول والله راحوا مجموعة وهدموا القبة وهدموا القبر وكذا، ونبشوا القبر وطلعوا ما فيها من العظام ودودوها المقبرة الكبيرة في دمشق وانتهى المشروع. لكن يقول والله يقول الناس يعني شهور وهي يتحدثون ويكذبون انه الذين فعلوا كذا صار واحد فيهم كذا، واحد فيهم صار فيه كذا، وكله كذب واحنا عارفينهم. يقول يجون نقول ابد هذا فلان وفلان وفلان وفلان، هاهم احياء ولا صار فيهم شيء، لا هذا احترق بيته ولا هذا مات له كذا ولا هذا خسر ابدا. الكذب سبحان الله في مثل هذه اقول قديما وحديثا. كان في مسجد في المدينة يقال له مسجد فاطمة، قريب جدا من حرم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما تشوفونه اللي يعني في السبعي في الثمانينات يكون شافوا هذا المسجد. والمسجد سبحان الله مبني على بوابة قديمة جدا، يسمونها باب توما، هي قديمة في التاريخ، وهذا يقولون انه هذا مكان فاطمة ومسجد فاطمة وبنوا عليه المسجد وبنوا عليه كذا، وسبحان الله ملاصق تماما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التنظيم، فمن يهدم هذا الأشياء الأثرية هذه؟ هدمتها الحكومة. لكن والله يا أخوان يعني هدموا كل شيء وبقيت هذه، هدموا كل شيء حوله وبقي هذه، فخرجت أساطير. وهذا الكلام يعني أنا عاصرته، احنا ثلاث مرات انطلقنا من بيوتنا خرجنا إلى هذا المكان في الليل، لأنهم يقولون ما يهدمونه في النهار ما يقدرون، العامة تجي تمنعهم، فالهدم يكون في الليل. فقالوا سبحان الله، قال روحوا شوفوا التركتر هذا اللي جاء يهدم احترق، وهو بمجرد ما وصل الى ايش الى الجدار. خرجنا من البيت ماشي في السيارات جينا ما شفنا لا تراكتر ولا كذا ولا كذا. بعد يومين ثلاث قالوا اللي سواق اللي وافق على انه يهدم ها بمجرد ما اقترب من هذا المكان طلع له ثعبان كبير جدا ونفخ عليها. الان الرجل اعمى ما يشوف. روحوا شوفوه نايم في مستشفى الملك فهد. والله رحنا مستشفى الملك فهد, رحنا لمستشفى الملك, قالوا ابدا ما فيه. فالاساطير والكذب والتخويف وتهويل, يعني قضية القبور قديمة وما زالت مستمرة. قبل أنا أمس رحت, قبل أمس لما رحت المدينة سألت بعض الإخوان أصحابنا, يعني جلسنا جلسة يعني أسألهم عن فلان وفلان وفلان لأنه الفترة قصيرة جدا ما استطعت أني أزور الجميع. فقال تذكر المكان الفلاني وتذكر البير الفلاني, بير لعل بعضكم ذهب منطقة في المدينة يقال لها الغابة, رحت لها شيبان. الغابة في وسطها كان في بير, كانوا يقولون أن الصحابة يستمروا إلى طريق الشام هذا طريقهم يأتون عند هذه البئر. حنا كنا نحط هذا الدلو كذا ونطلع ماي, يعني نخرج دائما في الأسبوعين في الثلاث نخرج يعني طلعة في الصحراء في الغابة هذه, منطقة جميلة كلها محاطة تشعر أنك بين جبال بين سلسلة جبال سبحان الله. أنا نظرت تشوف إيش, تشوف الجبال وفي وسطها مثل بئر والبئر قديم. فكنا نأخذ منها الماء ونتوضأ وكذا وبعض الأولاد يبول في هذه البئر أيضا يبول. يقول هذه البئر روح شوفها الآن. قلت إيش حصل؟ قال دكتها دك الحكومة. ليش؟ قال يا شيخ بعدكم بعد خروجكم يعني قال تقريبا قبل 8 سنوات هكذا, قال جاءت أساطير في الجرائد والمجلات في الشام وفي كل مكان أنه وجدوا بئر, أن الحكومة السعودية الآن وجدت بئر, وهذا البئر كان يرد إليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسموه بأسماء كثيرة جدا. يقول نصبت الخيام والشاليهات هذه حول هذه البئر, وهذا يبيع الماء ب10 ريال وهذا يسمح لك تغتسل مكان أماكن للاغتسال, وجاءوا المرضى من كل مكان يغتسلون بهذه. والله سبحان الله, يعني النفوس والقلوب تميل إلى مثل إيش دائما أقول لكم, يعني الغلو ها, وهذه الأشياء قضية تميل إليها إيش القلوب والنفوس. طيب مريض لا, قال والله قال لو جيت يقول قبل يعني قبل 7 سنوات 8 سنوات شوف سبحان الله المنطقة هذه الغابة ما تقدر تدخلها من السيارات ومن الخيام والناس اللي تخيم بس ناطرين يعني طابور طويل للاغتسال بإيش, اللي يأخذ من هذا أكثر مما يأخذون من زمزم, اللي يأخذ الماء واللي يغتسل بالماء واللي يقعد 3 أيام حتى يغتسل بالماء بدون ما يأخذه إلى شيء غريب سبحان الله. هذا في مصر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع هذه الدولة اللي تشدد في مثل هذه, لأنك لما شافوا المسألة نصحوا نصحوا نصحوا الناس ما ترد, الناس ما ترد على الحق أبدا. فقامت الدولة جت ودكت المنطقة إيش كلها الآن لا ترى يعني أثرا, حتى الأثر ما تشوفه, مع أن والله كنا ننتفع والناس اللي كان يخرجوا البر ينتفعوا بماء هذه سبحان الله. فالغلو يعني قضية لا أعرف لعل الشيطان يعني يزينها وتزيينها يعني سهل ما هو صعب. لذلك باب سد الذرائع في مثل هذه الأمور ينبغي أن يشدد فيه كثيرا وليس قليلا. النفوس تميل إلى يعني مثل هذه الأمور وهذه المعاني. نعم. فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث, يعني انتهى كلام الأمير الصنعاني رحمة الله عليه. نعم. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. نعم. قوله والسرج, قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. نعم. لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم, وهذه هي العلة. العلة لا شك تضيع المال علة, لكن العلة الأكبر إيش تعظيم القبور حتى تصغر. هذا الباب هذا العنوان. نعم. الغلو في القبور يصيرها إيش أوثانا تعبد من دون الله. نعم. وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجة فقط ولم يروه النسائي. نعم. يعني هذه الأبواب أبواب الغلو هذا آخرها ولعل يختمها أيضا بباب له صلة، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد من الغلو. طبعا الغلو داخل فيه، النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع إيش أبواب الغلو، حتى الغلو في إيش في متعه عليه الصلاة والسلام، نعم وفي غيرها كما سيذكر. لكن هذه الأبواب أقول المراد منها من هذه الأبواب المتقدمة يتلخص فيه، أولا الأمر الأول أن الغلو يعني الأبواب الثلاث الأربع اللي تقدمت هذه أقول يعني ملخصها الآتي: أولا أن الغلو هو أصل الشرك في الأولين والآخرين. ولما نقول أصل الشرك طبعا إيش يتوجب إيش الحذر والتحذير منه، ها نعم، وهذه سيبقى إلى قيام الساعة. أصل الشرك وأعظم أبواب الشرك هو الغلو، نعم. ثم الأمر الآخر الذي يتلخص من هذه الأبواب أن الله عز وجل لا شك قد أمرنا بمحبة الأولياء ومحبة الصالحين ومحبة الأنبياء، وهذه لا منافات بين الأول وبين الثاني، لكن المحبة ينبغي أن تكون شرعية، فننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها: أنبياء، رسل، صالحين، أولياء، أتقياء، عباد، كل هؤلاء لهم منزلة، هؤلاء المنازل تتفاوت كما نعرف، فننزلهم منازلهم. وهذلك يعني هذا الأمر هو أوثق عرى الإيمان بلا شك، لما فيه من الولاء والبراء في دين الله عز وجل. هذا ما يتعارض مع الأول، الغلو شيء ومحبة الصالحين ومحبة الأولياء شيء آخر، لأنه كثير من أهل البدع يدندن على هذه، بمجرد ما تتكلم في عدم الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر فلان وفلان قال فلان إيش ما يحب الصالحين، كذب. نقول لا تلازم بين سد ذرائع الغلو وبين محبة الصالحين، بل محبة الصالحين من الأنبياء وغيرهم هي أوثق عرى الإيمان. لما؟ لأنها أصل الولاء والبراء، والولاء والبراء نعرفه أنه إيش أوثق عرى الإيمان في دين الله عز وجل. والثالث الذي ينبغي أن نعتني به وتدل عليه الأبواب أن المحبة الشرعية، مش المحبة الشرعية، نقول المحبة الشرعية هذا معناها، المحبة الشرعية تستلزم سلب خصائص الربوبية والألوهية عن ذلك المحبوب، هذا الأصل. حتى محبتك ما يكون فيها شيء من الغلو فينبغي إيش أن تخلص خلوصا كليا من أن تتضمن بإضافة شيء من أوصاف أو أسباب الربوبية أو الألوهية لذلك المحبوب، كان نبيا، كان وليا، كان والدا، كان صالحا، أيا كان، المهم أنك إيش تسلبها، تسلب المحبة من جميع إيش من جميع خصائص الربوبية، فلا تعتقد أنه إيش فيه شيء من النفع أو دفع الضر، ولا تعتقد أن الذهاب إليه فيه بركة. احنا لا نسمع يعني احيانا بعض الناس يقول يعني بركة فلان لا، هذه إذا قصدت بها لأن البركة أيضا إيش التبرك، ما هو الزيادة، طلب البركة يعني طلب الزيادة وطلب النمى في أمور الخير، هذه ما تكون إلا من عند البركة من عند الله عز وجل. ها التبرك باتباع كلام الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما التبرك بالصالحين هذه أيضا باب من أبواب الغلو، فسلب جميع خصائص الربوبية فتعتقد اعتقادا جازما أن النفع والضر عنده سبحانه وتعالى وليس عند أحد أبدا، هذا الجانب. الألوهية أنهم لا يستحقون التعظيم الذي يدخل في تعظيم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا كله يعني التحذير من الغلو ومعرفة المحبة الشرعية وأداء المحبة الشرعية لمستحقيها ومعرفة معنى المحبة الشرعية، هذه كلها حتى يعني يكون الإفراد لله حتى نعرف أنها ترتبط هذه بالتوحيد، لأن هذا كله أساس لإيش إخلاص الربوبية والعبودية لله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله عز وجل في إيش في ربوبيته في أفعاله، أفعاله لا يفعلها أحد من الخلق أبدا، هذا معنى التوحيد، هذا معنى الربوبية. فالخير والضر لا يمكن لأحد أن يفعله، لا الطابعة العدوية ولا البدوية ولا غيره، وكذلك الألوهية، أفراد الله عز وجل في الألوهية يعني في الخضوع وفي الحب وفي التعظيم. فلا ينبغي أن تعظيمك لأحد من الخلق يتساوى أو يتقارب مع تعظيم الله تبارك وتعالى. فالذل والخضوع والخشوع لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية، هو اعتقاد أن هذه الأفعال لا يفعل، هذا توحيد الربوبية لله عز وجل. فالغلو يتصادم تصادما كليا مع أصل التوحيد ومعنى التوحيد، لأن الغلو معناه إيش؟ تعطي بعض المخلوقين خصائص أو صفات، أما الربوبية وإما وهذا كله ينافي إيش؟ وهذا كله ينافي التوحيد. واضح العلاقة؟ واضحة؟ نعم، هذه ملخص إيش الأبواب المتقدمة. نعم. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، وكل طريق يوصل إلى الشرك. الله أكبر، يعني هذا غير الشرك، الطريق الذي يوصل ينبغي إيش؟ ينبغي سده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الله أكبر. قال الله أكبر. رحمه الله، يعني هذا الباب هو أعظم باب مما يدل على معنى السد، الذرائع، لأن الطريق الذي يوصل إلى الشرك وإن لم يكن شركا في ذاته يجب إيش؟ سده. لما؟ أن يوصل. طيب بعض الناس يقول لك لا أنا أمشي لكن ما أصل فيه إلى الشرك، نقول لا، كل طريق يؤدي إلى الشرك حرام، يجب إيش؟ يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب، والمراد فيما يقوى عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول إلى الشرك، نقول لا، كل طريق يؤدي إلى الشرك حرام، يجب إيش؟ يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر واضح والعلاقة واضحة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم، وهذا هو الأصل، يعني كما ذكر عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه سبحان الله، وأن يحذرها عن كل شر علمه أيضا، ولا شك الله عز وجل بين لهم وهذه وظيفتهم وكان حقا يعني واجبا. وإحنا مما نعتقد اعتقادا جازما أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيش؟ أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. إذا ما أدى الأمانة وبلغ الرسالة إذن إيش؟ ما في شر إلا وإيش؟ وقد حذر النبي أمته منه، ولا في خير إلا وقد إيش؟ دل أمته عليه. هذا هو الأصل، وهذا قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه كثير جدا إيش؟ عنادكم، إعراضكم، مخالفاتكم، شقاقكم. نعم. حريص عليكم، حرص، يعني قلبه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيصال الإيمان والهدى لجميع المكلفين، وهذا كان شغله الشاغل عليه الصلاة والسلام، كان يحمل هم الأمة كلها لا شك، حتى الكفار، وكان قلبه يرق لحالهم ووضع لما يعرف من المآل بالنسبة لهم، فلذلك حرص حرصا عظيما. شوف نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا مو هذا في جميع الأنبياء، مثل ما قلت هذه عقائدنا، كل الأنبياء أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، ما نلتفت إلى بعض ما يقوله هؤلاء الكتاب وغيرهم. نوح على 950 سنة وهو إيش؟ يدعو الناس إلى بلا كلل ولا ملل، يضربونه يغمى عليه، يقوم أول ما يقوم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يواصل النصيحة. هكذا هذه وظيفة الأنبياء، الله عز وجل جبل لذلك إيش؟ يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لما عرف فيهم من هذه الخصلة العظيمة، فيهم حرص عظيم جدا، يحملون هم من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى لا شك أو يحملون هم العصاة والمخالفين جميعا. وهذه من أعظم الصفات، صفات الأنبياء وصفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم فيهم رأفة، فيهم رحمة عظيمة جدا. نعم. على الشارح رحمه الله قال ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم. نعم. كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، من ولادة الجاهلية. نعم. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحاء السمحة، وفي الصحيح السمحة، وفي الصحيح أن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة، سمحة، سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. نعم. وعن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. نعم أكبر، يعني ما ترك لا صغيرة ولا كبيرة إلا وبلغها. ها؟ نعم. أخرجه الطبراني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. بينته لكم. نعم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. نعم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وسيأتي في أحاديث الباب. وكما سيأتي في أحاديث الباب. قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نحن قلنا قالوا ساعة وربع ها؟ تفضل. قال صليت سنة الفجر وصلى معي شخص آخر هل أسلم من الصلاة أو أحولها فريضة؟ وإذا أكملت صلاة السنة فما موقف الشخص الذي صلى معي؟ وجزاك الله كيف؟ ما لك علاقة فيه؟ لا علاقة لصلاتك بصلاته، لأن عندنا وعند الجمهور، عند جمهور أهل السنة عدا الأحناف أبو حنيفة رحمه الله له فتوى أنه من الإمامة ومن تمام الإمامة والائتمام بالإمام موافقة المأموم الإمام في نيته، لكن هذا الشرط أقول أو يعني هذا القيد يعني غير موجود عند جمهور أهل السنة في المذاهب الثلاث الأخرى، فمخالفة المأموم للإمام في النية لا تضره، خلك أنت تصلي السنة وهو يصلي إيش الفرض، خلك أنت تصلي فرض وهو يصلي السنة، هذا كله جائز. وطبعا الأدلة عليها كثيرة جدا، وما تعرفون كلكم حديث إيش معاذ عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي فيهم إماما، طبعا هو ينوي إيش النافلة والقوم خلفه إيش، فلا تضر، هذه واضحة جدا ويعني الدليل فيها واضح أن اختلاف نية المأموم مع الإمام لا تضر لا الإمام ولا المأموم، هذا واحد. والثاني ايش قال؟ قال او احولها الى فريضة. كيف تحولها؟ مفتاح كهرباء. انت يا شيخ نويت ودخلت على انها ايش؟ سنة. طيب والجزء اللي راح، الجزء اللي راح كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ ما تستطيع. واضح؟ نعم. لا، انتقال نيتك انت هذا يعني ما يصح. بعض اهل العلم ذكر ان الانسان اذا صلى فريضة نوى الفريضة ثم يعني وجد جماعة يصلون حتى يدركهم يقلب هذه الى نافلة ويلحق، حتى يلحق يصلي جماعة مع هذه، نعم جائزة. اما انت صليت نافلة وتقلب النافلة الى فريضة، لا، تقلب الفريضة الى نافلة لك، اما تقلب النافلة الى فريضة لا، ما يعني هي اضعف من ان تصل الى مرتبة ايش؟ طيب الجزء اللي راح، الجزء اللي راح ايش؟ نافلة، هل ايش تسوي فيها؟ فتقلب الفريضة الى نافلة، هذا عند بعض اهل العلم، ولكن تقلب النافلة الى فريضة. وبعدين انت ما صليت الفرض، يعني هو هذا الرجل صلى الفرض ولا ما صلى؟ يعني الظاهر انه مصلي. ليش؟ وين الظاهر؟ سنة. إيه، كيف عرفتم انه الظاهر انه صلى؟ لما تقول انه الظاهر معناه واضح، واضح انه مصلي الفريضة. السؤال انه رجل يصلي سنة الفجر، وجاء واحد من الخارج وصلى معه، يمكن يصلي السنة وما مصلي الفريضة الى الان، كيف ظاهر؟ هو صح ممكن. الصورة الأولى أن يكون جاء ودخل مع الجماعة صلى معهم الفريضة وبعدين قام يصلي إيش؟ يصلي السنة، هذه ممكن. لكن ممكن أصلا ما أدرك شيء ولا حصل لا جماعة ولا غيرهم، دخل المسجد يصلي الحالة، يصلي السنة أول، ففي أثناء السنة دخل معه إيش؟ دخل معه واحد، فهذه ممكنة وهذه أيضا إيش؟ ممكنة. فإحنا نقول له لا، لا تقلب الصلاة. نعم، بعد ايش؟ واذا اكملت صلاتك، لان اذا كان مصلي الفريضة المفروض ما يسأل هذا السؤال، لان هو صلى الفريضة وبعد يقلب هذه الى فريضة، يعني فريضتان للفجر، هذه ايضا طامة ايش؟ فلذلك نقول لا، نحسن به الظن ونقول الظاهر انه ايش؟ ما صلى الفريضة. اي ممكن تجمع هذه وهذه. نعم، يقول واذا اكملت صلاه السنه، فما موقف الشخص الذي صلى معي؟ ما انت مالك علاقه فيه، انت صل صلاتك، انت نويت ان تصلي ركعتي سنه ايش؟ الفجر. والمأموم ايش بيسوي فيك؟ ايش قال؟ ايش الاشكال اللي عنده؟ قال فما موقف الشخص الذي صلى معي؟ ما فيه شيء، اختلاف النيه قلنا في الاول ولا لا؟ يعني اختلاف النيات لا تضر. واحد يصلي الظهر ان تدخل معاه بنيه ايش؟ العصر. واحد يصلي العصر أن تدخل معاه بنية. اختلاف النية، اختلاف النيات لا تضر إلا عند الأحناف. فيكم حنفي؟ ما فيكم حنفي، ما في إشكال. لكن مثل ما قلت، يعني قول الأحناف هنا أيضا مرجوح، لأنه قول الجمهور هو الراجح وهو الصحيح اللي يعني يتفق مع الأدلة الشرعية. نعم، نخلص الأوراق بعدين إن شاء الله. لا لا لا لا لا يجهر ولا شيء، أنت صل صلاتك، أنت صل صلاتك، ما لك علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى منفردا، فجاء عبد الله بن عباس ووقف بجانبه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى ايش؟ الإمامة. ما تضر، ما يضره، لا يضره، لا يضره. ما في بس له ذلك، له ذلك. أنت ودك تدفع يعني ما تبي، لكن ما يضر، خلي يصلي. نعم، هو يقرأ يعني قراءته. نعم، يقول البطاقة المدنية دعت ربات البيوت، يقول البطاقة المدنية دعت ربات البيوت والعاطلات عن العمل لإعطائهن معاش، هل يجوز أو لا؟ البطاقة المدنية ديوات يسجل فيه النساء، البطاقة البطاقة البطاقة المدنية عندنا البطاقة. لأنك كم مرة طيرت حرف ولا كذا، فحسبوا هذه من تلك، لذلك حرف واحد يا شيخ. شوف الحرف ايش توه يا شيخ، خلوا البطاقة البديلة اللي تقراها انها ايش؟ ديوان. لا لا، ديوان الخدمة. البطاقة البدنية خلاص احنا حتى نثني. وين؟ تحت. اي ابد، يقول البطاقة المدنية دعت ربات البيوت والعاطلات عن العمل لإعطائهن معاش كيف؟ خلاص. لكن احنا نقول يروحون ربات البيوت اللي فعلا تكون ربت بيت وعاطلة عن العمل، ما دامهم قالوا يعني جعلوا قيد وجعلوا شرط لهذه الهبة ولهذه العطية، فالأمور ايش بشروطها؟ هذا أمر اللي هو إعطاء الراتب، هذا الأمر مشروط ولا مطلق؟ قالوا كل واحد يجي نعطيه راتب، ولا قالوا ايش ربت بيت وعاطلة عن العمل؟ فكمن كانت ربت بيت وكانت عاطلة عن العمل جاز لها الأخذ، أما التحايل ها لا ما يجوز. نعم، يعني واحدة مثلا عندها دكان تروح تقول أنا عاطلة ما عندها وظيفة، لا ما يصلح، ما هي عاطلة عن العمل هذه، العاطلة اللي ما لها ايش ما لها أي وظيفة ولا أي مورد. نعم. العاطلة كيف يعطون الماء؟ هذا لا بتكون يعني عندها شهادة ولا عندها شيء. هذا غير يا شيخ، هذا ذكروه في الجرائد. لا لا، قالوا هذه بدل البطالة. ربات البيوت ما عندها شهادات. يعني جدتي وجدتك يا شيخ الله يرحمهم، هذه العقل ربة البيت يعني معناها ايش؟ ما عندها شهادة ولا دراسة ولا شيء. اما هذه ايش سموها بطالة، بدل البطالة هذه ليش؟ اصحاب الشهادات والكفاءات عندها شهادة وما الحكومة ما قدرت توظفها، فتستحق ايش؟ تستحق راتب بطالة. نعم. كنا في جلسة حوار عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، قال احدهم انها للمؤمنين خاصة، قلت وهذا كلمة مو واضحة. اي هذا من الله ما عارف وكذا من فيش ولا وهذا وين صاحب الوريقة هذه يا شيخ؟ ها هي اي الفساق الأصل لهم يحاسبون، والسبعين هؤلاء 70,000 لا يحاسبون إن شاء الله، ما في لهم حساب، لكن لا يحاسبون. والفاسق يحاسب، ممكن يدخل الجنة ما يدخل النار ممكن، لكن أن يكون مع 70 لا، لأن المعية مع 70 يعني فيها عدم المحاسبة، ما عندهم شيء يحاسبون عليه. والفاسق لا شك عندنا تحت المشيئة، واللي كان تحت المشيئة يحاسب، إما أن يغفر له ابتداء فيدخل الجنة ولا يعاقب على فسقه، وإما أن يعاقب على فسقه بحسب وقدر ذلك الفسق. فما نقول يدخلون مع 70، 70 هذه خاصة لمن لا حساب عليه. نعم. شيبان انتظر قليلا لا تهرب. قال يا شيخ هذا إذا كان هناك قبر بني على مسجد، لا كيف قبر بني على مسجد؟ بني عليه. شفت يا شيخ سعد ها أوردها سعد وسعد مشتمل ها كيف هم بعدين يحاسبونك كل ما تقرأ شيء يقول لا لعله مثل هذيك. إذا كان هناك قبر بني عليه مسجد فهل يخرج القبر أم يهدم المسجد؟ وماذا لو والله إذا كان المسجد بني لأجل القبر فالمسجد يهدم، المسجد يهدم. نعم. أما إذا كان جاء يعني اتفاقا وحصل لا تخرج يعني بقايا القبر يخرج ويبقى المسجد. نعم. يقول قول الإمام أحمد بعدم جواز زيارة النساء القبور خلفه الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك على أن النهي للزجر، كيف يعني خالفوه؟ يقصد خالفوه الإمام أحمد بعدم الجواز، إذن يقولون هم بالجواز جواز زيارة النساء للقبور. وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أي قول الإمام الشافعي ومالك قول الإمام أحمد أنه هذا النهي ليس هل عندهم قين قضايا يعني هذه للكراهة أو للزجر أو للتحريم؟ هذه محل اختلاف الألفاظ، لكن هل فيه عن الأئمة الثلاث أن زيارة النساء سنة للقبور؟ هذه الألفاظ تعرف. أحمد بن حنبل أحيانا يقول إيش، يذكر مالك رحمه الله، الشافعي رحمة الله، كثير يستعمل كلمة الكراهة ويريد كراهة إيش؟ التحريم. ما يحب يستعمل كلمة أنه هذا حرام، لا، يقول هذا مكروه، أكرهه، ها، وهذا كان يكرهه أهل العلم. ولما تشوف مع التحقيق والجمع بين الأقوال تجد أنه المراد بالكراهة إيش؟ التحريم. قال هل يجوز للنساء زيارة الميت حين تغسيله في المقبرة قبل الصلاة عليه ودفنه بحجة أنهن لم ترى الميت حين وفاته والسلام عليه وودائه؟ والله يحضرون عند يعني تغسيله وتكفينه، ما في بأس. يصلون عليه يا شيخ؟ يصلون عليه، نعم، في مكان الغسل يصلون، ما في بأس، بعد ما انتهوا من الغسل يصلوا عليه، نعم يصلون عليه. هل يحدث إذا كان موافقا لهم في ذلك وتعلموا هذا منه أو رخص لهم فيه وما سمعوه في يوم يعني ينهاهم عن هذا ويبين لهم، إذا كان في تقصير في بيان أنه هذا محرم أو دعاهم إلى هذا، نعم يعاقب. أما إن ما كان لا في تقصير ولا دعاهم إلى البكاء عليه وغيره، لا ما يحاسب. يدخلون إيش؟ النساء مثلا المتوفية محرمة، يعني محرمات عليه، والد وأبوه وكذا، والموجودين نساء محرمات عليه، فهل يدخل يصلي يعمل فيهم؟ الصلاة ما في بس. لا ما في، الصلاة ما في بس. ها؟ في مكان الغسل. إيه ما في بس. والله نقول ما في بس، لأنه أهل العلم يعني رخصوا فيها، لأن وضع القبور والمقابر يعني ما هو العلة منتفية، أي ما في قبور ما يتذكرون كذا ما يحصل، وبعدين جاي قبر النبي، مو مثل قبر أبوها ولا قبر، لأن هي يعني تجزع عند أبيها وكان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم.